إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. جماعة المسلمين، اعلموا رحمكم الله أن شريعتنا الإسلامية تحثنا على التخلق بمحاسن الأخلاق في التعامل مع الآخرين، فلن يبلغ المسلم الدرجات العلى في الجنة إلا بأن يؤدي حق الله وحق الناس عليه. ومن الأخلاق التي ورد الترغيب فيها والحث عليها خلق الوفاء، فالوفاء من شيم الرجال وصفات الصادقين الشجعان، لا يتصف به إلا أهل محاسن الأخلاق، وذلك لأنه خلق يقوم على أساس الصدق والصبر والتواضع. أثنى الله عز وجل على من اتصف به في أقواله وأفعاله، فالوفاء من علامات الصدق ومظاهر التقوى. وقد أثنى الله عز وجل على الموفين بالعهد فقال: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقال جل شأنه: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. ووصف بالوفاء أهل العقل والحكمة، قال عز وجل: إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. ووعد الله عز وجل من اتصف به بالأجر العظيم، قال سبحانه: ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. أيها المسلمون، حياة المسلم المؤمن تقوم كلها على الوفاء، وفاء مع الله، ووفاء مع الناس، ووفاء مع النفس. أما الوفاء مع الله فهو وفاء العبد بالعهد الذي أخذه عليه ربه، وهو عبادته وتوحيده وتطبيق أمره واجتناب نهيه. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قال ابن عباس: أي بالعهود، وهي ما أحل الله وحرم وما فرض وما حد في جميع الأشياء. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعمان، يعني بعرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنذرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم قبلا فقال: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ويوم القيامة يذكر الله عز وجل بهذا العهد من غدر من بني آدم فكفر أو أشرك. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال فيقول: نعم. قال فيقول: قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك. فعلى قدر توحيد العبد لربه وطاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر، يكون وفاؤه لعهده مع الله يزيد بزيادته وينقص بنقصانه. جماعة المسلمين، والوفاء يكون كذلك مع الناس، وهو باب واسع جدا في حياة المسلم، به يظهر حسن خلقه وجودة معدنه. ومن أولى الناس بالوفاء الوالدان، الأب والأم، وذلك بطاعتهما والإحسان إليهما في حياتهما وبعد مماتهما. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وروى مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا خرج إلى مكة كان له حمار يتروح عليه إذا مل ركوب الراحلة، وعمامة يشد بها رأسه. فبينما هو يوما على ذلك الحمار إذ مر به أعرابي فقال له ابن عمر: ألست ابن فلان ابن فلان؟ قال: بلى. فأعطاه الحمار وقال: اركب هذا. وأعطاه العمامة قال: اشدد بها رأسك. قال له بعض أصحابه: غفر الله لك، أعطيت الأعرابي حمارا كنت تروح عليه وعمامة كنت تشد بها رأسك؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، وإن أباه كان صديقا لعمر. ومن الوفاء بين الناس الوفاء بين الزوجين، فهما من أكثر الناس عشرة وطول مصاحبة. ومن صور الوفاء بين الزوجين وفاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لزوجته خديجة رضي الله عنها، التي واست النبي صلى الله عليه وسلم بمالها ورزق منها الولد، وأول من صدقته وآمن به من النساء، وهي التي ثبت فؤاده وهي التي ثبتت فؤاده عند نزول الوحي وقوت عزيمته، وكانت خير زوجة لزوجها في حياتها. قال ابن حجر رحمه الله: كانت حريصة على رضاه بكل ممكن، ولم يصدر منها ما يغضبه قط. فقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاءها بوفاء أعظم منه، فكان في إحسانها يشكرها، وظل بعد موتها يكثر من ذكرها ويقول: إني رزقت حبها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، أي في أصحابها، ويقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها الولد. قال النووي رحمه الله: في هذا كله دليل لحسن العهد وحفظ الود ورعاية حرمة الصاحب والعشير في حياته وبعد مماته، وإكرام أهل ذلك الصاحب. وكذلك الزوجة وفية لزوجها، فتحفظ عرضه من أن يدنس، وما له من أن يضيع، وبيته فلا تدخل فيه في غيبته من لا يرضى، تطيعه إذا أمر وتسره إذا نظر، ولا تخالفه في نفسها ومالها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره. ومن الوفاء بين الزوجين تنفيذ الشروط التي تكون بينهما. قال صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. ومن صور الوفاء بين الناس الوفاء للعالم، وخصوصا الذي له فضل عليك في تعليمك. قال الطحاوي رحمه الله: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل. وقال الإمام أحمد: ما بت منذ 30 سنة إلا وأنا أدعو للشافعي وأستغفر له. عباد الله، لا تقوم تعاملات الناس فيما بينهم بغير الوفاء، فإن الناس مضطرون إلى التعامل والتعاون ولا يتم تعاونهم إلا بمراعاة العهود والوفاء بالعقود والوعود. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحرص على الوفاء في المعاملات، وحث على الوفاء بالديون، فقال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. فترجم المسلمون خلق الوفاء فيما بينهم ومع غيرهم قولا وعملا في شؤون حياتهم ومعاملاتهم المعيشية والتجارية، فكان له تأثير كبير في نفوس الناس، مما ساعد على انتشار الإسلام بصورته الحقيقية العظيمة. ومن صور الوفاء بين الناس الوفاء بين الأصحاب والأصدقاء، ويتحقق ذلك بشكر أفعالهم وحفظ أسرارهم وودهم والثناء عليهم ومنع وصول الأذى إليهم وبذل الندى لهم ولأولادهم. ومن صنع إليك معروفا فكافئه عليه، فإن لم تجد ما تكافئه فادع له، فإنه من الوفاء. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أقول هذا القول والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المسلمون، ومن صور الوفاء بين الناس الوفاء بالبيعة لولي أمر المسلمين وإمامهم، فالسمع والطاعة لولاة أمر المسلمين أصل من الأصول الشرعية ومقصد من مقاصد الدين، دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، ولذلك وجبت البيعة له وحرم نقضها وخلعها. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فذكر منهم: ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه ما يريد وفى له وإلا لم يف له. وعن نافع مولى بن عمر رضي الله عنهما قال: لما خلعوا يزيد بن معاوية اجتمعوا على ابن مطيع، أتاه ابن عمر فقال عبد الله بن مطيع: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة. فقال له عبد الله بن عمر: إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. ومن الوفاء لولي الأمر الدعاء له بالصلاح والخير والتوفيق والسداد. قال صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، أي تدعون لهم ويدعون لكم. والوفاء للوطن من أهم صور الوفاء، وذلك بحراسة ترابه ومنجزاته وصيانة حرماته والحفاظ على مقدراته والعمل على خدمته وتطويره ونشر الخير فيه ونفي الشر عنه. فالمرء يتربى في أكناف وطنه وينهل من خيراته. جماعة المسلمين، والوفاء يكون كذلك بين الناس في وعودهم التي يتواعدون بها بينهم، وقد حث الله على الوفاء بها ومدح من أوفى بها فقال: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم